الله اكبر، شفت الحب والاحترام بين الام وبين ابنها. سبحان الملك. الاسلام يا جماعه قدم الام على الاب في البر بثلاث ارباع. جاء رجل الى النبي كما في الصحيحين فقال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قلت: ثم من؟ قال: امك. قلت: ثم من؟ قال: امك. قلت: ثم من؟ قال: ابوك. خد بالك ليه؟ لانها انفصلت عن الاب بثلاث حاجات: الحمل والولاده والرضاعه. خدت بالك؟ فعشان كده فضلت بالثلاث ارباع البر، كما يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مهما حاولت يا اخويا وحبيبي ان انت تجزي الام والاب، لا يمكن هتقدر تجزي الام والاب مهما عملت. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه واله وسلم: لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحاله الوحيده اللي انت ممكن تقول للاب بقى: انا ند في اللي انت عملته وعامل خير، انا معاك اهو. انت عملت ايه؟ ربيتني، انا لقيتك عبد تباع في الاسواق فانا اشتريتك واعتقتك لوجه الله سبحانه وتعالى. لان طبعا العبوديه ديت يعني ده مصيبه كبيره جدا. خد بالك ان انت تكون عبد عند انسان، دي مصيبه. يعني تخيل العبد ده لو انه هرب من سيده، لا تقبل له صلاه ولا صيام ولا عباده، لا يستطيع ان يتزوج الا بامر سيده، لا يستطيع ان يحج الا بامر سيده، قد يتعنى ويتحمل كل المشاق بسبب سيده ده. واخد بالك؟ ولا تكون العبوديه الجميله اللذيذه الممتعه الا في ظل ان تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. حديث جميل رواه ابن ماجه بسند صحيح ان ابا الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال: اوصاني خليلي بتسع. واخد بالك؟ او اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع. اول حاجه منهم: واطع والديك وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. يا الله، ايه الكلام ده؟ واطع والديك، خد بالك، وان امراك ان تخرج، ما قالش من مالك، ما قالش من عربيتك، ما قالش من شقتك، لا لا لا، وان امرك ان تخرج من دنياك، كل دنياك، فاخرج لهما. يا الله، سبحان الملك. ولذلك كان في واحد اسمه خيثمة بن الحارث، كان ليه ابن اسمه سعد. جاي لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج في غزوة بدر، فراح سعد خيثمة بن الحارث رحم الله على ابن سعد، قال: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد، أنا سايب أمك وأخواتك البنات في البيت، ما فيش حد معهم، هو كان ابن الوحيد يعني، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. يوم الابن يرد عليه رد عجيب جدا، قال: والله يا أبتاه، لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر أحدا بالجنة اليوم يا أبتاه. ودخل جاهد في سبيل الله، هو سعد بن خيثمة جاهد في سبيل الله فقتل في غزوة بدر. فجاء يعني تاني يوم بقى الصحابة يعزون خيثمة بن الحارث باستشهاد ولده سعد، فقال: أواه أواه، وبكى وقال: والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله أكبر. يا أبتاه الحق بنا، في أي غزوة ثانية خش وقاتل عشان تنال شرف الشهادة، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح عشان بعض الشباب اللي بيبخل على أمه بالمال. والله مرة أب وأم جوني بيبكولي، بيقول لي: تخيل إن ابني بعد ما صرفت عليه وربيته واكلته، انا على اعتراض مع كلمه ربيته دي، لان بعض الناس بيعتقد ان انا عشان اكل ابني واسكنه واشربه وادخله احسن جامعه والبسه احسن لبس هي دي التربيه. لا، دي مش التربيه. انت جزاك الله خيرا وماجور طبعا على هذا الفعل، جزاك الله خيرا، لكن التربيه حاجه تانية خالص. انت الحمد لله سمنته واكلته وعلمته كل حاجه، لكن ربيته لا. التربيه محتاج ان انت تربيه على كتاب الله، على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت اخلاقه وسلوكه وادابه صلى الله عليه واله وسلم. المهم، فقال لي: اكلته وشربته وربيته وعلمته وحرمت نفسي و و و، وفي الاخر ربنا اكرمني بقرشين، بنيت عماره واديته شقه تمليك وكتبت له عقدها وعملت فيه وجوزته على حسابي وجبت له الشقه والعفش وكل حاجه، وفي الاخر الآن بيطلع لا بيرضى يسلم عليا ولا على أمه ولا حتى عايز يعرفنا، ولا خبطنا عليه بيقفل الباب في وشنا. ولما يكون طالع مثلا بكيس فاكهة ولا تعب يخبيها من أمه وأبوه. قلت: سبحان الله، سبحان الله، ده الواحد يتمنى إن أمه تكون عايشة، والله يحرم نفسه من اللقمة ويديها لها. خدت بالك؟ يعني سبحان الله، ده إلا الأم والأب بالذات، يعني ده الواحد يشيلهم في نين يعني، مش في يعني. سبحان الملك.